الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام احكي مين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا الله ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. نحن في الجزء الثاني من كتاب المواقف، وهو الموقف الأول من الجزء الثاني، وكما تعلمون هو متعلق بما أسماه الطرق، ويقصد بها أنواع الأدلة أو الحجج التي تساق لإثبات المطالب العقلية. وأحب أشرح كلمة المطالب العقلية قبل أن ندخل في الموضوع، وأظننا وصلنا في القراءة إلى نهاية صفحة 20، مظبوط؟ فالمطالب العقلية المقصود بها موجود عندك في السطر الثاني من صفحة 21. المقصود بها المطالب الكلامية الاعتقادية، ليس المطلوب منها العقلية المقابلة للنقلية أو لأي شيء آخر أو الأمور العقلية بإطلاق، لا، المقصود بها إثبات مطالبهم في باب الاعتقاد المتعلقة بفن الكلام، يعني كيف كان يثبت المتكلمون دعاواهم. عبد الله السلام، انت من يوم اهلا وسهلا ما كلمتني عن القمح وانت قطعت. فليس المقصود بها ما يقال، يمكن ان تسجل هذا، العقلية هنا في المكان ده مقصود ما يعني هي ما يقابل العملية، يعني ما يقابل الأحكام الفقهية، هذه العقلية هي. العقلية ما يقابل الأحكام الفقهية، وهي الأحكام الاعتقادية، سواء ثبتت بدليل عقلي خالص أو بدليل خليط من عقلي ونقلي أو بدليل نقلي، فهم يسمونها المطالب العقلية، يعني المطالب التي تعتقد ويصدق بها بالقلب والضمير والوجدان والعقل، ليست التي تستخدم فيها الجوارح. قال أبو حنيفة منذ بداية الأمر: العلم معرفة النفس ما لها وما عليها، فما يتعلق منه بالاعتقاديات فهو الفقه الأكبر، وما يتعلق منها بالعمليات فهو الفقه. فالأمور العقلية المقصود بها ما يقابل العملية التي تستخدم فيها الجوارح، وهذا كلام سبق أن شرحناه بتفصيل. إذا قال الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الاستجابة والطاعة لا تكون إلا باستخدام جوارح في قيام وقعود وتلاوة وإخراج مال وإلى آخره. لكن إذا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، المقصود التصديق بالوحدانية. يا مؤاخذة يا شيخنا، المفروض تيجي هنا هو تتكلم. وهذه نقطة وهم فيها بعض المعاصرين، مش عايز أسمي، يعني لا أريد أن أذكر أسماء، أستخدم اللغة المصرية أحيانا فمعذرة، لا أذكر أسماء عندما أنتقد، لكن هناك من كبار المتخصصين من ظن أن العقلية تقابل النقلية، واعتبر أن علم الكلام العلوم العقلية، وأسماء كبيرة منهم من مات ومنهم من ما زال على قيد الحياة، لكن المقصود بها هنا كما قلت لكم. ويمكن اللي يقرأ الحواشي اللي هنا وخصوصا عبد الحكيم السيالكوتي يجد هذا الكلام، ولكن هو مجموع ما في علم الكلام وما سبق أن مر وما سيأتي في الموقف التالي وهو الأمور العامة يؤكد ذلك، أن المقصود بها هو الأمور الاعتقادية في مقابل الأحكام الفقهية العملية. فاللي يحب يكتب، أنا كتبت لنفسي العقلية هنا في مقابل العملية وليست في مقابل النقلية كما وهم بعضهم، يعني هنا حجج علمك قد تكون عقلية خالصة وقد تكون مزجا من أو مزيجا من عقلية ونقلية وقد تكون نقلية خالصة، ولكنها تسمى أحكام عقلية بهذا المعنى، يعني ليست، يعني يكفي فيها التصديق بالقلب، والقلب هو العقل، ولا حاجة فيها يعني بطريق مباشر، وإلا فالعقيدة الصحيحة تقلب حياة صاحبها يعني كلية وتغير كل تركيب حياته، ولكن يكفي لتلبية فعلا أنه لا إله إلا الله الاعتقاد بأنه واحد. وليست في مقابل النقلية كما وهم بعضهم، والمراد بها هنا كما أشار عبد الحكيم، عندك تحت يعني لو السيالكوتي، ما يطلب فيها اليقين، هذه كلام سواء كانت عقلية أو نقلية، لكن ما يرجى فيها اليقين، لأن الأحكام الاعتقادية لابد فيها من جزم. قلنا قبل كده إن العلم عندهم الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل ولو إجمالي، هذه العناصر الثلاثة، وهو ده معنى اليقين. أنهم بيقول بقى كما أشار عبد الحكيم، ما يطلب فيها اليقين ولا يكفي الظن، لأن في العمليات يكفي الظن، كثير من أحكام المجتهدين هي من قبيل، تمام يا شيخنا عالم أصول الفقه، يكفي فيها غلبة الظن وإلا لما اختلفوا، مجرد اختلافهم والنزوع إلى الترجيح، الترجيح معناه عدم القطع، فيكفي في بعض الأحكام الفقهية غلبة الظن وبعضها مقطوع به، كوجوب الصلاة، كوجوبها عند الزوال، كذا، في كثير من المجمع عليه ومقطوع به، ولكن الكثير من الأحكام الفقهية غلبة الظن. الظن القوي كما في العمليات، في مسائل العمليات في الفقه الأكبر، ما هي الطرق القوية؟ ما هي هنا المفروض في الاستفهام عدم الاتيان بضمير، ما الطرق؟ لكن هو هنا لا يقصد الاستفهام، المفروض ما هي الطرق القوية؟ القوية في علم الكلام وهذا شيء سوف نأتي إليه فيما بعد. بدأ بالحجج المنطقية كما قلنا من قبل، وذلك لأن الأخرى إما مكونة منها ومن غيرها. دليل النقل ليس دليلا نقليا خالصا، وإلا لقلنا إن الدليل النقل يعني لا عقل فيه. بالضرورة هو استنباط من آية أو حديث، فهو في الحقيقة مزيج منهم. قال إنه نقل خالص، لكن الدليل النقلي هو عبارة عن مزيج من عقل. وأظنني تعرضت لهذا الموضوع في كتاب المدخل لمن قرأ منكم الباب المتعلق بمناهج علم الكلام. فمناهج علم الكلام باختصار كما اختصروها تقوم على العقل استنادا وعلى الشرع اعتدادا. لا بد أن تثبت الفكرة أولا من طريق العقل، يعني لا تكون مناقضا للعقل، لم يمتحن بما تعي العقول به، لم يحبس. هذا موضع إجماع بين المسلمين، وناقل هذا الإجماع قاضي قضاة قرطبة وشيخ المالكية الشيخ ابن رشد، إنه يقول هذا في أوائل كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. إن المسلمين قد أجمعوا على أنه ليس في شرع الله ما يناقض العقول. فإذا ثبت أنها مقولة عقل، فليس كل ما يقبله عقل ابن رشد أو عقلك أو عقلي يكون جزءا من دين الله يطالب الناس بالاعتقاد به إلى يوم القيامة. لابد من دليل شرعي أيضا. هذه المعنى تقوم على العقل استنادا تأسيسا، ثم على الشرع اعتدادا، لازم يعترف بالشرع أو إقرار من الوحي. هل هذا الكلام واضح؟ كررناه كثيرا. فكل قضية عندهم في الغالب يعني لها شاهدان، ولا تظنن أن الدليل الشرعي هو دليل غير عقل، كما توهم بعض من شرحوا هذا الكلام وبعضهم أحياه ويفتكر أن كلام العلوم العقلية. لا، علم الكلام علم شرعي، والعلوم الشرعية خمسة، لأن العلم إما أن يتناول مصادر الأحكام، وتلك هي علوم القرآن وعلوم السنة، وإما أن يتناول ما يؤخذ من هذه المصادر، فإن كان متعلقا بالعقيدة فهو الفقه الأكبر أو علم الكلام أو علم التوحيد أو سمه ما تسميه، لا يهم الاسم، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. وإن كان متعلقا بالعمل فهو الفقه. أما أصول الفقه فهو القواعد التي في ضوئها تستنبط تلك الأحكام بنوعها من هذه المصادر بنوعها. فمنظومة العلوم الشرعية خمس، لا تزيد ولا تنقص إلا بالإجمال والتفصيل، فقد تصل إلى 50 علم كما أوصلها بعض. وقد تكون يعني الفقه علم عام يشمل كل ما هو في دين الله إذا قصدته بمعناه العام، لا منه ما هو أكبر أو ما هو فقه فقط. كلامي مفهوم؟ أنت أيهما؟ أنت بتاعت الشيخ الأكبر ولا؟ اكتبي لي، انت خلصت الصراحة؟ تشتغل في ايه؟ ايه؟ قضية النور المحمدي بين الفكر الشيعي والفكر الصوفي. هم الجميلتك بتشتغل في ايه؟ منهج فهم ابن عربي. انتوا الاثنين داخلين في المسائل الصعبة، لكم زميلة غير تلك المغربية بتاع مرشا مطروح، الشنطاني تبعكم، واخد دكتوراه؟ في حد منكم اخذ دكتوراه وفرغ بالفعل غير المورسي دي؟ فكري وقولي لي قبل ما امشي. هيام هيام يا فندم، خدت ايه في ايه؟ اكتبوا لي الاسم والموضوع. ما تنسوش، المرصد الخامس، ما هي الطرق القوية؟ وهنا طريقان ضعيفان، ضعيف يعني مش لم يتركوه 100%، ولكن انتقدوه وقللوا من استخدامه. سترى أن هذه هي، إذا كنت قد قرأت كتاب المدخل، أن هذه هي الطرق التقليدية التي جرى عليها المتكلمون أو متقدمو المتكلمين، يعني أكثر المتكلمين فيما قبل الإمام الغزالي. باختصار كلام غير دقيق، ولكن يعني العلامة الواضحة المميزة هو ما قبل الغزالي، يعني المتقدمين ومن بعده، أو هو ومن جاءوا بعده المتأخرون، متأخر المتكلمين. فالطرق التي جرى عليها متقدمو المتكلمين حتى لو كانوا قد عرفوا المنطق الأرسطي، لكن لم يستخدموه أو لم يسرفوا في استخدامه أو لم يدعوا إلى ذلك، لكن لما جاء الإمام الغزالي لم يتهيب وأضافه مقدمة لكتابه الاقتصاد ومقدمة لكتابه في أصول الفقه المستصفى، فأدخل المنطق فيهما، وصار منذ ذلك الحين، يعني بنقوله علشان إخواننا الذين يعترضون، أن علماء المسلمين وقد مات الغزالي وكما يقول المصريون وشبع موت، تعرف الكلمة دي، مات فلان وشبع موتا، يعني مات منذ أمد بعيد، ولكن العلماء يقلدونه، فهل هو يعني له سيطرة عليهم؟ ألغى عقولهم؟ ولكن وجدوا أن ذلك شيء نافع. وقلنا بأن المنطق الأرسطي ليس إلا صيغة، يعني أنت كالذي يصنع الحديد يحوله إلى آلات، فالحديد تصبه في الآلة، ففي فرق بين الآلة وبين المادة التي تصبها. الآلة مجرد اسطمبة كما يقول الصناع، مجرد وعاء، لكن ما تحشوها به تأتي به من الكتاب والسنة، تأتي به من عقول الناس، تأتي به من أي مصدر. استخدام هذه الطرق التي شرحناها من قبل في المرصد السابق، تكلمنا عن الأشكال الأربعة وشروط كل منها، ليس خروجا يعني عن التقليد الإسلامي، لأنه كما قال ابن رشد مرة ثانية، إن الذي يذبح، وهذا فعل شرعي، لأن الذكاء التذكية بالذال فعل شرعي، يعني حتى عندنا في الريف في الصعيد يعني لا يذبح كل واحد، لازم يكون عارف الأحكام، قطع الودجين ونهر الدم، ولازم يكون راجل طيب يعني متطهر. يعني تقول لواحد بحري يقول لك لا أنا مش مأذون لي، يعني ما أقدرش أقوم الحكاية دي، ليس خوفا وإنما تهيبا أو ورعا، هكذا مش عارف في ليبيا كده برضو عندكم جرأة تعملوا، فإنما عندنا في الصعيد كده، الصعيد الأدنى، فهي فعل شرعي، ولكن أنت لا تنظر في السكين إذا كان قد صنعها مسلم أو مسيحي أو غير مؤمن، ما دام تنهر الدم وتقطع الودجين، هذه آلة أيضا. أقول لك آلة قانونية تعصم مراعاة والذهن عن الخطأ في الفكر، فهو آلة ولكنه آلة عقلية، بينما السكين أو آلة الذبح هي آلة مادية. ف فالرجل ضرب المثل بهذا. فالذي يعترض على استخدام العلماء للأشكال أو الوسائل المنطقية في إثبات الأفكار الاعتقادية هو إما أن يجهل يكون قد يجهل علم المنطق، أو أنه أخطأ في القياس أو الاستدلال. ولذلك قلت لكم من قبل، من كان منكم شافعيا فليراجع الفتوى الشهيرة التي طبعت في مصر ووزعت بكثرة لا أدري لماذا، اللي هي فتوى ابن صلاح. فهناك شافعية بالمئات يقرأ كتاب الطبقات لابن السبك، طبقات الشافعية كلهم استخدموا المنطق فيما عدا من يعدون على أصابع اليد الواحدة الذين أخذوا كلام ابن الصلاح. وحتى ما قاله الأخضري الجزائري فابن الصلاح والنواوي حرمه، وقال قوم أنا أشك في موقف النواوي. ابن الصلاح نعم فحرمه، يعني استخدام المنطق أو الاشتغال به، وانتوا عارفين الكلام ده في منظومة السلم. ينبني على القواعد المنطقية كثيرة، هو خطاب المهمل. الجمهور يقولون الخطاب باللفظ المهمل عبث، وكل عبث مستحيل على الله تعالى. النتيجة تغرد أنه خطاب باللفظ المهمل عبث لله تعالى. من لا يعرف القياس أن من الشكل الأول أو من الشكل الثاني أو من الثالث أو القياس القراني أو القياس الشرفي لا يستطيع فهم الرسول، وهذه آفة العصر يا مولا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذه الدنيا على خير، لأن أصبح يدعي العلم كل شاهد ولا للأسف. لا بالعكس، نحن نريد مشاركتك في كل مسألة. ربما يكون الإمام الغزالي قد بالغ حين قال من لا يعرف المنطق فلا ثقة بعلمه أو بعلومه، ربما لأن هناك من لم يحيط به علما. ومع ذلك فهو يقصد يعني من كان من المتأخرين وكان مثل ابن الصلاح وسمح لنفسه أن يحكم على ما لا يعلم لأنه لم يدرسه، ولكن فقط ساء به ظنه لأنه جزء من الفلسفة. ما دامت ودي حجج المذكورة في أرجو تقرأوها، يعني متاحة في السوق. وحتى الإمام الباجي في كتابه الباجي أيضا قال مثل ذلك. المزري الباجي أعرف الباجي تكلم على هذا وقال لا بأس بل يجب تعلم علم المنطق لأنه يعصم الأفكار عن غير خطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. نعم. وقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القرح سواء بالسنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فهذا ما انتهوا إليه. على كل حال، الذي أردت هنا أنه وصف حجج المتكلمين القديمة بالضعف سببه أن المتكلمين أنفسهم انتقدوها وقالوا إنها ليست قطعية وأنها تفيد أحيانا بمراعاة شرائط معينة. ولكن ستعلم في واحد من إخواننا في كلية أصول الدين في جامعة المنصورة، لا أذكر اسمه، قلت لكم إنه نال شهادة الدكتوراه في قياس الغائب على الشاهد فقط، هذا الموضوع. وكانت هذه الحجج القديمة يعني قد قلت العناية بها في الأزهر المتأخر، يعني مش الأزهر، الأزهر فيما بعد في النصف الثاني من القرن الماضي، ولكن بحمد الله بدأت العناية من جديد، وبدأت العناية عموما بالعودة إلى هذه الكتب القديمة. وهذه الكتب قد دخل علم المنطق في عروقها وأعصابها، لا يمكن لأي واحد أن يفهم علم أصول الفقه وعلم الفقه إلا إذا كان على إلمام ولو قليل بالمسائل الأساسية في علم المنطق. فيعني لا يهولنك القول بأن هذه الطرق ضعيفة، لأن أصحابها أنفسهم قد لاحظوا بعض الضعف فيها، لكنهم لم يهملوها تمام. حتى الذين هاجموا قياس الغائب على الشاهد كثيرا كالآمدي، فإنه من الناحية العملية يستخدمه أحيانا، لكن على قلة. وتلك مسألة موجودة في، لا تقول لي يا شيخ أنت إيه؟ تروح تجيب قبل ما نمشي من هنا الآمدي وآراؤه الكلامية عشان نقدمه للشيخ. وأما كتاب المدخل فليس في السوق، قد نفد. والشيخ قاعد معانا شوية، الكتاب في المطبعة الآن موجود هنا أسبوع حتى. وقول للشيخ حاتم ده، أنت وعدت أن تمر على حسن وتأخذ الكتاب عشان تكمل مراجعته قبل أن يذهب إلى المطبعة، فليه ما جيتش؟ أنت فاهم كلامي؟ أيوة سمح. لكن دلوقتي تجيب لنا نسختين ثلاثة من كتاب اللي كان معايا حسين، من كتاب الآمدي وآراؤه الكلامية. ففي كتاب الآمدي وآراؤه الكلامية أنا تعرضت لموقف سيف الدين الآمدي من تلك الأدلة التقليدية لعلم الكلام، التقليدية مش تقليد يعني القديمة التي كان يستخدمها القدامى المتكلمين. وقد انتقدها بحدة يعني أكثر شوية من الإمام الغزالي، ولكنه من ناحية العملية كما رصدت ذلك يستخدمها في بعض الأحيان، وهذا شيء طبيعي. يعني الفكر الغربي انتقد فكر أرسطو انتقادا أحد وأشد في مطالع القرون الوسطى، مطالع العصر الحديث، ولكنهم يستخدمون المنطق الصوري إلى حد ما، خصوصا في المباحث الإنسانية. لأنه يعني الثورة كانت فيما يتعلق بالبحث التجريبي والدراسات العلمية المعملية، لكن مش مطلق التفكير العقلي. أنا حطيت رجعتي فين ولا سيبتها ما جبتهاش أهو. دولك زي ما يدولك، بس على الأقل تجيب ثلاثة، وإذا طلبوا منك فلوس زيادة ادفع وقول لي خذ 100 تانية هي. لا خذ 50. طيب هي نقرا بقى في الموضوع. فاحنا أخذنا في الموضوع السابق الحجج المنطقية أو القياسات بأشكالها الأربعة أو الثلاثة، لأن الراجل ماشي على التقليد الأرسطاليسي وهو أنها ثلاثة، ولكن أضاف الشراح من تلاميذ أرسطو الشكل الرابع، كما أضافوا أيضا إلى المنطق بعض المقدمات تتعلق بالمقولات وتتعلق ببحوث أخرى تمهيدية، وسموا ده أي سغوجي أو مدخل يعني. ومن أبرزهم فورفريوس الصوري من صور هنا في جنوب لبنان. ومن المعلوم لكم أن هذه المدينة وكذلك أنطاكية وحران وأيضا في الشرق في بلاد إيران كان هناك مدرسة أخرى في جندي شابور. وهذه هي المواطن الأربعة التي تسرب منها العلم الأرسطاليسي أو العلم الإغريقي بوجه عام، يعني حتى الإغريق جم عن طريق المشرق، خد بالك، من إيران، ولكن كل أولئك بعد إسكندرية. يعني إسكندرية هي العاصمة الأساسية في الفكر. وبلد كمان عندكم اسمها إيه اللي كتب عن عبد الرحمن بدوي كتابا كاملا، القورنائية ولا اسمه بيسموها ايه؟ اسمها ايه؟ وهي ايه دلوقتي؟ هي برقة، يعني برقة. حدد مكانها جغرافيا. هي الاثار بالضبط في مدينة تبعد شرق مدينة البيضاء 15 كيلو، اسمها شحات، هنا على حدودنا. نعم، 1200 من القاهرة. من القاهرة؟ نعم. لكن مش من الحدود. لا، من الحدود 500. فكتب عبد الرحمن بدوي رحمه الله كتابا كاملا عن الفلسفة الليبية قورنائية. وده يعني لأن كان هناك أيضا مدرسة للفكر الإغريقي في ليبيا القديمة، تطور فيها الفكر الأوروبي أو الإغريقي كما كان الحال في اسكندرية، فإن الإسكندرية طورت الفكر الإغريقي في جانبيه، الجانب العقلي والمنطقي والديني إلى حد ما، أو أدخلت علوم المناطق والفلاسفة في كل من المسيحية واليهودية، كل أولئك قبل ظهور الإسلام، وكذلك طورت الفكر الإغريقي الرياضي. كثير من المكتشفات أرشميدس وغيره هذا تم في الإسكندرية، سواء في العلوم الرياضية أو العلوم التجريبية. يعني ليس هذا بسبب أننا مصري ولا حاجة، إنما دور الإسكندرية في تطوير الفكر الإغريقي أو الفكر العلمي عموما في العصور القديمة. هتسمعنا ولا لسه؟ بس هذا ما أردت أن أقول. ونرجع، فهي ضعيفة، يعني لم تعد على الأقل تسود المشهد الكلامي، وإنما تراجعت قليلا هذه الطرق القديمة. ولذلك هنا هتلاقي يوردها وينتقدها أو يبين نقد المتكلمين لها، وده سمة علم الكلام بوجه عام، أنه فكر نقدي لا يتناول أي فكرة ثم يمر عليها مر الكرام، بل إن الرجل يناقض نفسه أحيانا أو يتوقع الاعتراضات التي لم يقلها أحد، فإن قلت هذه الفناقل كما يقولون، جمع فإن قلت قلت، فهي مجرد اعتراضات محتملة أو متوقعة، وهو ده كما نقول الحس النقدي، إن واحد عام رهافة حس بحيث إنه ذهن سامعي أو قارئ. وهنا طريقان ضعيفان يسلكهما بعض المتكلمين في إثبات مطالبهم العقلية، وقد عرفت المقصود. الأول، خد بالك بقى، لأن هنا الكلام مرصوص وراء بعضه، يعني ليس مكتوبا بالطريقة اللي احنا بنعملها، لما بيبقى فيه يعني زي ما بيقولوا تقسيمات ثم تقسيمات فرعية، ولا ديفيجن سب ديفيجن، يعني تقسيم فرعي، فانت ممكن تقول واحد اثنين او الف به، وداخل الالف تعمل واحد اثنين، انما لما تعمله كل واحد اثنين وجوه الواحد واحد واثنين بيحصل شوي، فأنا هنبهك إلى هذا. أنت فاهمين ما أقصد؟ فهنا هيقول لك الأول، وبعدين يقول الأول والثاني ومش عارف، والثاني لسه ما جاش خالص. ولذلك أنا أنبهك من الآن، اكتب تحت السطرين اللي كتبناهم المراد والعقلية هنا كذا كلمة الأول بطلان المدلول لبطلان دليله، هذه العنوان المشهور عندهم لذلك الطريق التقليدي أو هذا الأسلوب الكلامي في إثبات مطالبهم العقلية، بطلان المدلول لبطلان دليله. وبعض الناس يظن ان ده كان من اختراع الشيخ الباقلاني، لا هو معروف من الشيخ الاولاني خالص ابو الحسن وربما قبله. اللي يرى منكم يعني كتاب المغني للقضاء الجهر يجد ان المتكلمين عادة من معتزلة وغيرهم يلجون اليه. وهنعرف انه له اقسام في داخله برضو أول وثاني، لكن هيستمر الكلام عن الدليل الأول ده اللي هو بطلان المدلول لبطلان دليله أو بطلان المحتج عليه لبطلان الحجة إلى صفحة 27. وأظن قد ينشأ في ذهنك من البداية أنه لماذا يبطل المدلول إذا بطل دليله؟ بطل دليل ينشأ دليل آخر، لما لا؟ أليس كذلك؟ فهذا وجه ضعفه. لكن هم لا يقولون هذا إلا إذا أقاموا دليلا على بطلان ذلك الدليل أو على غيابه. ولذلك أنا قلت لك تلخيصا تحت واحد دي اللي هي بطلان المدلول لبطلان دليله أو بطلان الدعوة لبطلان حجتها، اكتب قصاد السطر الأولاني أو الثاني ألف بنقده، وآخر سطر اكتب قصاده أو بفقده. ده محاولة مني فقط للإيه؟ تفهمني؟ يعني أحيانا يتتبعون يعملوا عملية استقرائية ويحصروا يعني حسب ما يتأسأل لهم. الحمد لله على السلامة، فينك الأدلة التي تستند إليها الفكرة؟ ثم يزيفونها جميعا فيقولون بطل المدلول بطل دليل. فهنا واضح يا مشايخ، هم يدعون أن كل الأدلة قد بطلت، وبالتالي فالمستند إليها إلى الباطل باطل، وقد يكون بالنقد فقط ولكن دون استقراء كان. فسواء كان ذلك ناشئا عن النقد أو الفقد كما عبرت لنفسي، يعني كلام غير دقيق لكن لمجرد التذكرة، فإن الحجة أو المحتج عليه أو الدعوة تضعف على الأقل أو تبطل. فإن كلمة لبطلان دليله، البطلان هنا مقصود بالغياب اللي هي الحالة الثانية أو الضعف. واضح يا مشايخ نقدي أو فقدي؟ الأول وعرفت هو إيه؟ أنهم إذا حاولوا نفي شيء، هو دايما بيقول الفكرة ويقول الأساس المنطقي لها أو لضعفها، زي ما حصل هناك في الكلام عن الأشكال، لا يذكر الأشكال الأربعة وإنما أو الثلاثة، وإنما يذكر الأساس المنطقي الذي ينبني عليه الشكل. الأول أنهم إذا حاولوا نفي شيء غير معلوم الثبوت بالضرورة، يعني مش ثابت بالضرورة، بالضرورة دي تبع الثبوت، ليس ثابتا بالضرورة، لأن ما هو ثابت بالضرورة لا يحتاج إلى دليل، ده هو تعريفه كده أنه ضروري، ضروري يعني لا يحتاج إلى دليل. فإذا كان إذا حاولوا نفي شيء أو إثبات شيء غير معلوم الثبوت بالضرورة، قالوا لا دليل عليه. ما هي دي نفس فكرة بطلان المدلول، لعدم وجود دليل أو لتزييف الدليل بنقضه أو فقده. أنهم إذا حاولوا ضميرنا المين لقدام المتكلم نفي شيء، يعني الدليل غالبا بيستخدم في مش في الإثبات وإنما في بطلان المدلول بطلان دليله، يعني بيستخدم في الجانب السلبي فقط لبيان عدم صحة الأفكار وليس في إثباتها. واضح يا مشايخ؟ إذا حاولوا نفي شيء، الشيء ده هو ليس ضروريا باختصار غير معلوم الثبوت بالضرورة، قالوا لا دليل عليه فيجب نفيه. لا دليل عليه دي الصغرى والكبرى، وكل ما لا دليل عليه يجب نفيه. خد بالك لأنه هي ده يقول الثاني وصعب شوية متابعته. فالقضية الأولى أو إن شئت الصغرى هي هذا لا دليل عليه، الدعوة دي بالذات لا دليل عليه، إما لأنه زي ما قلنا للإضعاف والنقد أو للإفساد أو الاستقراء والفقد. لا دليل عليه، وكل ما لا دليل عليه يجب نفيه لا نقبله. واضح؟ أما الأول اللي هي القضية الأولى أو الصغرى، قل لنفسك حاجة على الهامش، أنا بتكلم ده لنفسي، وهو أنه لا دليل عليه، حط عليها أي علامة دايرة أو علامة في أو نقطة، قول على الهامش وهي صغرى الدليل. لا دليل عليه اللي هو هذا المدعى أو تلك الدعوة لا دليل عليه، فيثبت تارة. خد بالك اهو، يعني كيف يثبتون القضية الأولى أو الصغرى؟ آدي الكلام جاي، أنت فاهم كلامي؟ بسكتين، لسه ما جيناش عند الكبرى، وكل ما لا دليل عليه نروح وتأخذ مناقشات. الموضوع ده دقيق ويحتاج منكم إلى يقظة، واللي نايم على روحه يريح نفسه من الأول، أو يهز دماغه شوية، يهرش دماغه كما يقول الغربيون، يهرش دماغه يعني يثير أفكاره. انت بتبص لي كده ليه؟ قريبك باكستاني؟ نعم. من أي بلادها؟ سين مولانا. كراتشي مولانا. كراتشي حرسها الله تعالى. تعرف الشيخ محمد تقي عثماني؟ وإخوته المفتي له شقيقان، واحد منهم معروف بأنه أكبرهم مفتي وهو المهتمم، وواحد ثاني لأن الشيخ تقي أظنه أصغرهم أو أوسطهم، واحد ثاني كان وزير أوقاف في السن، مش عارف باكستان أنا أعرفه. بيقول أما الأول، يعني أما القضية الأولى أو الصغرى وهو أنه لا دليل عليه، فيثبت تارة بنقل أدلة المثبتين لذلك الشيء وبيان ضعفها، أدلة نسميته بنقده وبيان ضعفها وفسادها مع عدم وجدان دليل سواها. طبعا ده كلام هيجي يناقشه هو نفسه بعدين، ويقول إن المشايخ بيقولوا إن عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود. ما انت ما تعرفش إن فيه بلد، أو كان العالم كله لا يعرف إن فيه قارة هناك اسمها أمريكا، وإن كان يقال أن العرب اكتشفوها قبل كولومبوس، فهل معنى ذلك أنها غير موجودة؟ كانت هناك، الله موجود، ولو لم يوجد من أي عاقل في الكون لكي يبحث عن أدلة وجوده أو يقبلها أو يرفضها، فهو موجود. فعدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود، لكن هذه القاعدة نفسها تنبه غير دقيقة. هي عند المشايخ عدم الوجدان ليس دليلا قطعيا على عدم الوجود، هو دليل على عدم الوجود إجماليا، لكن إذا اتخذته دليلا قطعيا يفيد بالضرورة انعدام، فقد يكون هناك ما لم تطلع عليه أو ما سينشأ في المستقبل. واضح؟ بيقوله، وهو أنه لا دليل عليه، تلك هي الصغرى، فيثبت تارة اللي هي، فتثبت هذه القاعدة بنقل أدلة المثبتين يعني الموجودة بالفعل لذلك الشيء يعني لتلك الدعوة، وبيان ضعفها، بيان ضعف تلك الأدلة التي عثرت عليها، وبيان فسادها، العطف يعني على ضعفها وفسادها، مع عدم وجدان دليل سواها، شكل دليل سواها، مش دليل سواها تعكس على طول. انتوا طلبتوني بال، لا بلاش الاحسن يعني هتكسفونا قدام الشيخ اللي بده، هم قالوا لي هات ال، اما واحده فمش معايا خالص، ولو الراجل ده هو اخفاها حاشاه، فانا ما عايش منها حاجه ابدا ولا في دماغي حتى الا ابيات قليله. لكن معايا واحده اهي، تصوروها بقى انتوا تدوا، وفيها غلطه، البيت قبل الاخير اللي هو ده هو، دي مش لذات لذاذات، انما المطباعجي قال ايه، هو في حاجه اسمها لذاذات صلحها هو، فاصلحها خطا. فانا يعني بقى هدي واحده للشيخ وامري الى الله، مش هو ازهري تبع الشيخ عبد الخالق، أنا قابلت في اسطنبول الشيخ سراج، اسمه إيه سراج؟ أمين سراج، تلميذ الشيخ عمل زاهد الكوثري، ووجدته مش بس على صلة بشيوخه هنا وأبناء شيوخه وتليفوناتهم وعناوينهم، والله يعني واصلهم مع ان مشايخه دول كانوا مشايخي ايضا، ما كنتش عارف اولادهم، عرفتهم هناك في اسطنبول، وخدت العناوين اللي في ميدان التوفيقيه واللي مش عارف ايه، شبرا الشيخ محمد، تعرف الشيخ سيد الحكيم كان كلية الشريعه، وكان له رفيق دائم اسمه الشيخ محمد، كان رجلا فاضلا من الصالحين، محمد سيد حكيم مختار المولانا، نعم سيد حكيم اللي ذكرته توا اللي كان في بتاع الست ما اعرفش ايه. سؤال؟ حاضر. دي اختنا؟ نعم، هي اجتازت الرساله خلاص، وعنوانها الامامه والولايه بين الشيعه والاماميه. هي دي عرفها؟ قدرت تحصلي على نمرتها؟ هي طلبتها في التليفون لكن لم ترد، فحاول ادور على خليها تتصل بي يوم السبت، انا في جامع الدادة. نعم. وتيجي لو جت هناك تقابلني يبقى كويس. حاضر يا فندم. احتاجها. نعم. شكرا لك. خذ يا شيخ خالد وابقى صور لنفسك نسخة إذا حبيت يعني، وإدي الأصل للشيخ بس يصلح كلمة لذاذات دي. يبقى ليس عدم الوجدان دليلا على عدم الوجود، عايزة قيد، ليس دليلا على يعني الحكم بقطعية عدم، لكن جملة يمكن الاستشهاد بها. سيأتي هذا الكلام في الصفحات التالية مع بيان ضعفها وفسادها مع عدم وجدان دليل سواها وأخرى، يعني وطريق أخرى لإثبات القضية الأولى أيضا، دي طريقة ثانية لبيان ضعف القضية الأولى أو الصغر. خد بالك يعني ما ترتب الكلام كده زي على طريق الحديثة، واحد وتحتها ألف وباء وأخرى، يعني وطريقة أخرى لبيان الضعف بحصر وجوه الأدلة ثم نفيها، أي نفي الوجوه كلها بالاستقراء، أي تتبعناها فلم نجد هاهنا شيئا منها، وهو عائد إلى الأول. الطريق الثاني ده اللي هو استقرائي، لأن الاثنين مبنيين إيه؟ غياب الدليل، مآلهما عدم وجود الدليل، إذ مآله إلى عدم الوجدان، مش عدم وجود الدليل في نفسه، فقد يكون موجودا ولم تطلع عليه أو سينشأ. ليس لك أن تحكم بانعدامه تماما، يعني أن تقطع بعدم، خد بالك، يعني ممكن تقول بعدمه يعني فيما بلغنا، فيما في أيدي الناس، فيما نعرفه حتى الآن، أما القطع بعدم وجوده تماما ونفيه إطلاقا فهذا لا يأتي من عدم الوجدان، وده اللي أنا سميته بفقده، لأنه وجدت الأدلة لكن زيفناها جميعا. ففقده يعني مش هنا معناها أنه غائب تماما، ولكن وجوده كأن لم يكن لأنه زيف أو بين ضعف، إذ مآله إلى عدم الوجدان لكن مع مزيد مؤنة وهي الاستقراء وبيان بطلانها كلها. واضح يا اخوانا ولا مش مفهوم؟ اللي يقرا السؤال الكوتي يوضح اكثر، لكن اهم ما في السؤال الكوتي انا بحاول اذكره. واما ما عند الخيال فدعك منه، يعني صح ما كتبوه هناك على رحت سالكوت، انا رحت سالكوت وزرت الشيخ عبد الحكيم، وجدت اهل سالكوت لا يعرفونه إلا قليلا منهم، ولكن زرت بيت إقبال وزرت قبر السيلكوتي، وكتبنا عليه هناك كلام معناه أزال خيالات الخيالي، بس بالفارسية، خيالي تركي هلا، ولكن هو فعلا عقلية دقيقة جدا الحكيم. فبيقول إذ مآله إلى عدم الوجدان مع مزيد مؤنة، هو يعني هذا المزيد هو بيان حصر وجوه الأدلة مع تزييفها جميعا، فالتمسك بالأول أولى لتسقط هذه المؤنة، يعني لو تبعت الطريق الأول أسهل، أقل تعبا أو مؤنة. ثم بدأ من أول قوله في صفحة 22، وأما الثاني هو غرضه الثانية اللي هي القضية الثانية أو الكبرى، معنا؟ مش الثاني اللي هو الطريق الثاني اللي قال انتقدوا بالطريقين، لا ده لازلنا في داخل الطريقة الأولى، ولكن كما علمتم لها قضيتان صغرى وكبرى، وبين الصغرى بطريقين النقد والفقد، وأما الآن فهو بإزاء الكبرى اللي هي وكل ما لا دليل عليه يجب نفيه. صحيح؟ ما المتكلمون لا يقبلون شيئا إلا بعد فحصه. فممكن تكتب أمام السطر الأول هنا دليل الكبرى، أو هنا يستدل على الكبرى بإيه؟ لولاها، ده اختصار يعني رغم السؤال لما تقرأ هتفهم، لولاها لانتفت الضرورية، ما كنتش هتقبل القاعدة دي، وهي أن كل ما لا دليل يثبته فليس بثابت. ما هو ثابت يعني موجود وحق وإيه عند أهل السنة، واضح يا مشايخ؟ وهو أن كل ما لا دليل عليه يعني يثبته يجب نفيه، مش بس ليس بثابت، يجب نفيه، وإلا اختلت العقول والأحكام العقلية والمنطقية. هتعرف ماشي يا مشايخ؟ ده هنا استدلالا على الكبرى، منين جات لي؟ كل ما لا دليل عليه، ده احنا قلنا انه ما جايز يكون حق وانت لم تطلع على دليل، يمكن دليل ده باطل ودليل تاني صحيح، يعني ده شبيه بقاعدة التلازم، يعني إذا انتفى اللازم صحيح ينتفي الملزوم، لكن مش كده؟ لكن من الممكن جدا إنه يعني ينتفي الملزوم ويبقى اللازم لكونه لازما لملزوم آخر، ويعني هل واضح كلامي؟ أي أشبه بما هنا. لكن إزاي؟ ليه هم بيقولوا كل ما لا دليل عليه يجب نفيه وإلا لانتفت الضروريات بل والنظريات؟ يعني أنا قلت لك اكتب قدام السطر الأولاني أو الثاني واحد أو ألف أدلة الكبرى، مش هناك الصغرى كان عليها دليلين نقده أو فقده، هنا كمان دليلين، واحد قدام السطر الأول في 22 تقول لولاها انتفت الضروريات، وبه أو اثنين أو زي ما تقول في السطر الأول من 23 بل ولا بطلت النظريات أيضا، إذا لم تقبل أنت القاعدة دي ما لا دليل عليه يجب نفيه. وأما الثاني وهو أن كل ما لا دليل عليه يجب نفيه فيثبتونه بوجهين أيضا، أشار إلى الأول بقوله فإذ لولاه، لأنه لو ما كانش هتقبل هذه القاعدة، أي لولا وجوب نفي ما لا دليل عليه، لولا أنه ينبغي منطقيا بل يجب عليك نفي كل ما لا دليل عليه، لولا هذا معلش في النهارده شي حاجه في البتاع ده اهو، انتوا سامعيني جميعا؟ هل تسمعونني؟ انا خلعتها ما اعرفش اذا هي شغاله ولا لا، لان كانت بتعمل طبك. وهو ان كل ما دليل عليه يجب نفيه، هو احنا ناقصين انت بتنتخب في مصر؟ مالكش صوت معنا؟ لا فيثبتونه بوجهين، الاولاني كل ما لا لولا وجوب نفي ما لا دليل عليه، يعني لو ما كانش كده انتفت الضروريات، ليه؟ الضروريات يعني زي الأرض تحتنا والسماء فوقنا، هناك شمس نراها في ضياء، أنا أراكم وترون، كل ما الأوليات والحسيات وهذه الستة التي ستأتي وسبق أن مرت قبل ذلك في الجزء الأول، الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى دليل. فلولا هذا تنتفي الضروريات. ليه؟ لجواز الكلام ده مشهور في علم الكلام، وبعض الناس يقرأه ولا يعرف الأساس المنطقي له، لكن هنا هو بين يعني مستدل عليه، البيان هو الدليل، بين بمعنى مبين مستدل عليه. لجواز أن تكون جبال شامخة، أن تكون يعني هناك في حضرتنا كما يقال أحيانا جبال شامخة بحضرتنا، أو وحوش كاسرة، أو مياه مش عارف دافقة، أو هنا داخل الرواق المغاربة إذا تبعكم في رواق المغاربة وأنت سيد العارفين، ونحن لا نراها، هل يعقل؟ أنت مستعد تسلم بإمكان ذلك؟ لو سلمت بإمكان ذلك بطلت الأفكار العقلية وبطل التفكير كله، لأنك أنت ممكن تفرض لكل قضية نقيضها وتقوله ممكن، فأنت مستعد تقبل نقيض التوحيد إن ربنا واحد، وتقبل شريك الباري كده بقى، لأن كل حاجة يعني نفترض ما يقابلها ونقول نجوزه وجايز حاصل، وإن فيه وحش هنا بس ما احنا شايفينه معنا يا شيخ. لجواز أن تكون جباه هناك يعني في مجلسك أو في محيطك جبال شامخة بحضرتنا لا نراها، واللازم في قوله لعدم الدليل على وجودها، هذا متعلق وانتفت الضروريات. لجواز أن تكون جبال شامخة بحضرتنا لا نراها، واللام في قوله واللام في قوله لعدم الدليل على وجودها، كلمة لعدم دي متعلقة بالجواز، أنت تجوز وجودها حيث لا دليل على وجودها، أنت تنفي. كلنا مسلمين الآن بأنه فعلا لا جبال في هذه القاعة، أليس كذلك؟ لا أظن أن عاقلا منا يدعيها، ولكن يعني هل هذا يحتاج إلى دليل؟ لا، لأن هذا من الضروريات، وتعريف الضروري هو ما لا يحتاج إلى دليل. ولو يعني طالب مطالب بإقامة الدليل على الضروري لا تعذر أو شبه متعذر، زي ما بيقولوا لا احتاج النهار إلى دليل، ولا لا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، أليس كذلك؟ فهنا بيقول أنت تنفي الضروريات لعدم الدليل على وجودها، أنت مستعد تقبل هذا؟ وبعدين تقول إن كل ما دليل على وجوده يجب نفيه، قد بلف في المناقشة، لعدم الدليل على وجودها متعلقة بالجواز، يعني يجوز حصولها ما دام ما عندكش دليل على نفيها، والمعنى أنه جوز ثبوت ما لا دليل عليه. واضح يا مشايخ؟ القاعدة الأصلية بتقول إيه؟ نفي ما يخالف الإدراك العادي الضروري. لا وجود لأسد في هذه القاعة، ولا وجود لجبل، ما الدليل؟ لا حاجة في ذلك إلى دليل. لكن لو إحنا أخذنا بقاعدة إن كل ما لا دليل عليه أو ما لا دليل على نفيه يجب طبقا للقاعدة أو الكلية الموجودة هنا، كل ما لا دليل عليه يجب نفيه، يبقى هنا تشكك في الحكاية دي، لأنه لا دليل عليه. واضح يا مشايخ؟ فإذا يترتب على قبول الكلية نفي الضروريات. الرجل هيقول مش بس الضروريات، ليس فقط الضروريات بل والنظرية كيف سيأتي. لانتفت الضروريات لعدم الدليل على وجودها، دي متعلقة بالجواز والمعنى يجوز لعدم الدليل على وجودها، يجوز لنا لولا وجود نفي ما لا دليل عليه انتفت الضرورة لجواز. يبقى لعدم الدليل دي متعلقة بالجواز. لما لا يكون هناك جبال عالية في مجلسنا ونحن غمي علينا جميعا لا نراها؟ كلام فارغ، أليس كذلك؟ كلمة لعدم متعلق من الجواز، لما لا يجوز أن تكون، ولكننا نعدم الدليل على ذلك. لعدم الدليل على وجودها متعلقة بالجواز، والمعنى أنه إذا جوز ثبوت ما لا دليل عليه فحينئذ يجوز أن تكون تلك الجبال بحضرتنا. لما لا؟ هل الكلام ده داخل الأدمغة أو لا؟ كل واحد يجاوبني، يعني مش فاهم يسأل. لأنها من قبيل ما لا دليل على ثبوته، فإما تأخذ بالقاعدة المدعاه وهو أن ما لا دليل على ثبوت ينفى، وإما تقبل الناحية الإيجابية ما لا دليل عليه يجوز وجوده. ربما كان هناك جبل في داخل رواق المغاربة ونحن لا نرى، سعيد تقبل هذا؟ إذن ما لم تقبل الكلية وهو أن كل ما لا دليل عليه يجب نفيه، وقعت في هذه وسلمت بإمكانية وجود جبال أو وحوش، أو وحوش بمعنى أسد يعني، وحوش كبيرة يعني مش تعابين، قد يكون هناك صوبان والله أعلم. لعدم الدليل على وجودها، فده متعلق بكلمة بالجواز اللي هي لجواز أن، والمعنى أنه إذا جوزنا أو إذا جوز ثبوت ما لا دليل عليه يجوز وجوده، فحينئذ يجوز أن تكون الجبال بحضرتنا ولا نراها، لأنها من قبيل ما لا دليل على ثبوته. الكلام تم وضحه عبد الحكيم كويس، واللي مش فاهم أعيد الكلام بطريقة أخرى. ولكن الرجل لم يقف عند هذا الحد وقال لو لم تثبت الكلية وهو أن كل ما لا دليل عليه يجب نفيه، يترتب عليه نفي النظريات أيضا. كيف؟ وانتفت النظريات أيضا، اكتب قصاد السطر ده بل، ولا بطلت النظريات أيضا لجواز وجود معارض للدليل لنعلمه. وده اللي استند إليه الإمام الرازي في حججه العشرة، لا أريد أن أعلق عليها، ضد الدليل النقلي. يعني إذا لم يكن هناك اعتراض فربما نشأ اعتراض في المستقبل ونحن لا نعرف، ضد الدليل النقلي. إذن الدليل النقلي في كل الأحوال يفيد الظن، وناقشه الآمدي بتفصيل شديد في أكثر من كتاب، في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وفي كتاب غاية المرام في علم الكلام والأبكار أيضا. وقال إنه بيقول لك نقل اللغة ظني، لا من النقل ما هو قطعي. الأدلة العشرة هناك، وآخر واحد فيها إنه المعارض العقلي المحتمل، يعني مش الواقعي الحاصل فعلا، زي دي. لما لا تكون هناك جبال ووحوش ونحن لا نراها؟ واخد بالك؟ فهذا لا يتعلق به أو لا يتشبث به العقلاء، لأنه يترتب عليه نفي الضروريات. وإذا لما كان هناك شيء ضروري يسلم به، هناك كم عمود في هذه القاعة أو هناك أعمدة، واحد يقول لا توجد، لا نناقش، لأن ده من الضروريات المحسوسات، البدائه الحسية. كذلك الضروريات أيضا لا تثبت. كيف؟ يقول لجواز وجود معارض للدليل لا نعلمه، حتى لو زيفت الموجود يمكن يكون هناك دليل لم تطلع عليه أو دليل سينشأ فيما بعد، اللي هو الدليل العقلي المحتمل كما قال الإمام الرازي في آخر العشرة. أنتوا معايا ولا إيه؟ اللي هي يناقش فيها يعني حجية الدليل النقلي أو قطعية الدليل النقلي. لجواز وجود معارض للدليل لا نعلمه لعدم ما يدلنا عليه أو غلط فيه لا دليل عليه. والحاصل أننا إذا استدللنا بدليل على حكم نظري فإن جوزنا ثبوت ما لا دليل عليه جاز أن يكون لذلك الدليل معارض في نفس الأمر لا دليل لنا على وجود ذلك المعارض. من أين لك أن تقطع؟ الاحتمال قائم لكنه احتمال ملغى، حيث إن التشبث به يهدر الأحكام المنطقية والعقلية ضرورية كانت أم طري. مش عارف أنتوا ماشيين معايا ولا لا؟ لجواز وجود معارض للدليل لا نعلمه لعدم ما يدلنا عليه، ربما لا نعلمه لانعدام طريقنا إليه، لعدم ما يدلنا عليه، أو لأننا حاولنا ووقعنا في غلط في أثناء البحث أو غلط فيه لا دليل عليه. والحاصل أننا إذا استدللنا بدليل على حكم نظري فإن جوزنا شكل فإن جوزنا ثبوت ما لا دليل عليه جاز أن يكون لذلك الدليل معارض في نفس الأمر. نفس الأمر يعني باختصار دي مشكلة كبيرة جدا مشغول بها الشيخ أحمد الطيب في بحوث الله، بسأله عن إيه نفس الأمر ده، مشكلة كبيرة. وفيه رسالة لنصير الدين الطوسي في المتحف البريطاني، الله أعلم أنا بحثت عنها ولم أتوصل، إنما شفتها في يوم من الأيام في نفس الأمر. وإحنا بنقول ساعات في الواقع ونفس الأمر في اللغة العادية، فهل نفس الأمر هو الواقع؟ يعني كل ما خارج الأذهان. باختصار اللي أنا أقوله لك دلوقتي، المراد بنفس الأمر هنا ما ليس في ذهن المعارض، في ذهن المناقش. يعني قد يكون موجود في الواقع مش خارج الأذهان كلها، لا، خارج ذهن المستدل أو سائله. هو المراد هنا نفس الأمر، قد يكون وانتوا الاثنين لم تطلع عليه. أن يكون لذلك الدليل معارض في نفس الأمر لا دليل لنا على وجود ذلك المعارض على وجوده، بس أعاده بصيغة الظاهر، وكان يكفي أن يقول بالضمير. أنتم معايا؟ لا دليل لنا على وجوده أو على وجود ذلك المعارض فلا نعلم، من لا شك إليه، أو سلكنا السكة وارتكبنا غلط فلم نصل أو غلط فيه، واضح، فلا نعلمه أيضا. وجاز أن يكون في مقدمات ذلك الدليل يعني محاولتنا كشفه غلط لا دليل عليه، يعني لم نتنبه إلى ذلك الغلط، واضح، فلم ينكشف لنا ولا لغيرنا. هذه معنى أنه في نفس الأمر، لكن المقصود هنا طرفا الحوار. ومع هذا التجويز لا يمكن حصول اليقين من الدليل، فظهر أن تجويز، خد بالك، ما لا دليل عليه يوجب القدح في العلوم الضرورية والنظرية فيكون باطلا، حط تحت باطلا خطين. وبهذا ثبتت الكلية اللي في أول الصفحة اللي فاتت، كل ما لا دليل عليه يجب نفيه منطقيا، لأن في إثبات أو تجويز وقوعه وحصوله نفيا للضروريات والنظريات. معنا يا مشايخ؟ هنا بقى وأشار إلى الثاني، الثاني ده بقى إيه؟ بقوله وأيضا فإن ما لا دليل عليه من الأشياء غير متناهٍ. مش أنت عرفت إن الكلية اللي فاتت دي عليها دليلين؟ الدليل الأول هو إن لو أخذنا بعكسها أو نقيضها لبطلت الضروريات والنظريات، وهو أن كل ما يجب نفيه بوجهين. أشار إلى الأول، السطر الثاني من الصفحة 22، كلمة وجهين دي، أول الوجهين اللي هو ذا أنه يترتب على عدم التسليم بالكلية اللي معانا كل ما لا دليل عليه يجب نفيه التشكك في الضروريات بل وفي النظريات، ماشي. والدليل الثاني هو ده. وأشار إلى الثاني يعني من الوجهين اللذين يثبتان الكلية أو القضية الثانية لنفس الدليل الأولاني اللي بدأنا به، بقوله إلى الثاني من الوجهين يعني بقوله وأيضا فإن ما لا دليل عليه من الأشياء، خد بالك أهو، غير متناهٍ. ألخص، ما لا دليل عليه من الأشياء، أنت كل ما تعلمه منحصر، حصره علمك، أما ما لا تعلمه فغير متناهي. فأنت مستعد تقول كل ما لا أعلمه أثبته ولا أنفيه؟ يبقى أنت بتثبت اللا متناهي، يبقى أنت يلزم قدم العال، أنت معي؟ واللا متناهي باطل أثبته، مش كده؟ ما هو في التسلسل معناه إيه؟ إن اللامتناهي باطل، إبطال التسلسل. فأنت كده بتقول اللامتناهي حاصل مش باطل، لما تقول كل ما لا أعلمه يجوز أن يكون صحيحا. أنت معانا ولا مش معانا؟ أعيد ثانية، إذا لم تسلم بهذه الكلية إن كل ما لا دليل عليه يجب نفيه، وقلت لنفسك كل ما لا أعلمه والذي لا تعلمه لا نهاية له، بل المتناهي هو علمك ومعارفك، أما ما لا تعلمه فهو غير متناهي، وإذا قلت بثبوته فقد أثبتت اللا متناهي، يعني ناقضت دليل التسلسل، بطلان التسلسل، وقلت بكل ما يترتب عليه بطلان قدم العالم ويقول شريك للباري كله، ماشي يا مشايخ. بيقول وأيضا فإن ما لا دليل عليه من الأشياء غير متناه، يعني كلمة يعني دي عايز تفهمها، بص في كلام عبد الحكيم، معكم نسخة الشيخ عبد الحكيم، والفقرة الثانية من كلامه قوله يعني، خد بالك، يعني أن غير المتناهي، سيب سطر اثنين ثلاثة أربعة، هتلاقي الرابع يبدأ بقوله أنه لا يتم التقريب، فهم لا يتم التقريب يعني إيه؟ يعني لا يؤدي الدليل إلى نتيجته، لا ينتج، معناه الانفصال بين الحجة والدعوة، بين الدليل والنتيجة، هذه معنى عدم تمام التقريب. اقرأ أول الشريفية ولا اسمها إيه؟ اللي اسمها إيه؟ اللي اسمها ايه في المنطق بتاعت الكاتبي، نجم الدين الكاتبي، مش فاكر، مش فاهم اسمها ايه، اسمع علي صوتك، حاشيه الشريف عشان زين على الكاتبي، مش كده؟ هناك يقول لك انا وانا يتم التقريب، واشرح لك الكلام ده، دي معلومات يا شيخنا سنة 1953 بالضبط. وحين عدت إلى الامتحان في 60 بعد 3 أيام دخلت الامتحان ونجحت، طلعت الأول الحمد لله. لا تأس على شيء. هنا بقى بيقول لك إيه، إنه الشيخ بقى بيشرح يعني في السطر الرابع هتلاقي التقريب بدون تلك العناية. العناية دي يعني هو يقصد بيك يعني ما كنتش تستحضر القيد ده، يعني هي لهم كلمة العناية حط تحتها سطرين، أو أنا عامل لها مثلث كده زي الهرم، هي دي بتاعت يعني. إذ كون الأشياء من جملة ما لا دليل عليه لا يوجب جواز ثبوت غير المتناهي، وإنما يوجب جواز ثبوت كل واحد من تلك الجملة. إيه كلام عبد الحكيم يعني في دقة وبعض الخفاء، ومش هنقدر نشرح الحاشية كفاء علينا الأصل. إنما لمن يريد إنه يفهم كلمة يعني دي، وأنا كتبت بس قصاد كلمة وأشار إلى الثاني بقوله وأيضا فإن ما لا دليل عليه من الأشياء غير متناهٍ. يعني هل يعني ذلك حقا؟ أنا كاتب لنفسي كده لمن يمكنه الاستفادة منها. طيب هنبين العبارة. وأيضا ما لا دليل عليه من الأشياء غير متناهٍ، عرفنا؟ وغير المتناهي لا يمكن القول بثبوته وإلا مشاكل كتير. يعني أن غير المتناهي من جملة الأشياء التي لا دليل على ثبوته، فلو جوزناه أو لو جوزنا ثبوت ما لا دليل عليه من الأشياء اللي هو فده لزمنا، شكل كل كلمة، لزمنا تجويز إثبات ما لا يتناهى، وإثبات ما لا يتناهى محال. ده لا تناهي ده يعني معناها إن العالم غير مسبوق بعدمه كده، ما لا يتناهى حاصل من من؟ كل أدلة قدم العالم يعني حدوث العالم تبطل، وأدلة التسلسل إبطال التسلسل أيضا تبطل، بل كل الأدلة سواء كانت هي التسلسل بأنواعه السلمية أو مش عارف إيه، كل ده يبطل. وإذا قلت بذلك فيختل النظام العقلي، الكلام كله مبني على إن ما لا يتناهى محال. بس أحب أنبه لحاجة، ما لا يتناهى في الأعداد ممكن، لكن ما لا يتناهى في الموجودات الواقعية محال. تفرق، لأن هذا فرق ما بين المعرفة والوجود. الأعداد كائنات افتراضية، لك أن تقول مضاعفات رقم 2 إلى ما شاء الله، بس إذا عشت أنت مدد يعني غير متناهية فيمكنك أن تتصور إمكانات غير متناهية لهذا الرقم، واضح؟ لكن لما بيقول المتناهي محال يعني المتناهي المحسوس الموجود الواقعي خارج الأذهان، فهذا لا يمكن. وحتى الفلاسفة قالوا إن العالم محدود. فاكر لما الشيخ أبو الحسن بيسأل نفسه أو بيسأل الناس في كتاب مقالات الإسلاميين، هل يستطيع أحد أن يمد يده خارج العالم؟ الناس يقولوا ذلك الرجل ده بيخرف. لا، ما هي دي يعني، هل هناك عدم؟ هل هناك فراغ؟ فراغ جوه العالم؟ الفلاسفة قالوا لا، باطل، جوه العالم. لكن العالم نفسه لا نهاية له. اسأل نفسك الذي يجري عليه العقل العادي إن هذا الكون له نهاية، واللي يفيد القرآن كده مش كده، بل سينتهي وينشأ عالم آخر ماشي. لكن هذا العالم متناهي وله حدود محدودة ومنحصرة، وإن كانت كبيرة وواسعة وأكبرها وأضخمها العرش، لكن إذا أنت قلت إن غير المتناهي موجود وحاصل دخلت في إشكالات لا نهاية لها. يعني أن غير المتناهي من جملة الأشياء التي لا دليل على ثبوته، لكن إذا كان عندك استعداد لقبولها وإفساد القاعدة الكلية اللي هناك، كل ما لا دليل عليه يجب نفيه بل هو حاصل، فتعال بقى استقبل بقى النتائج. يعني أن غير المتناهي من جملة الأشياء التي لا دليل على ثبوتها، فلو جوزنا ثبوت ما لا دليل عليه لزمنا تجويد إثبات ما لا يتناهى، وإثباته أنا مجود لنفسي كلمة، وإثباته موجودا لا مفهوما، إلا أنا شرحتها بقاعدة الأعداد والموجودات المادية. التسلسل في الأعداد ليس له آخر ولا إشكال فيه، لأنها مجرد كائنات افتراضية. دلوقتي يقول لك العالم الافتراضي في عالم تاني وله آخر، إن كان فيسبوك ولا تويتر ولا ما أعرفش اسمه إيه، ولا عالم افتراضي، لكن العالم الواقعي بالتأكيد له حدود. داخله لا يوجد فراغ، لكن خارجه جاي، أنا شعرت جاي لا ندري. الرجل تساءل وقال هل يستطيع أن يمد يده خارج العالم أو لا، شكلها كده إنها ساذجة لكنها عميقة الدلالة. وإثباته موجودا لا مفهوما، مفهوما ممكن، وإثباته موجودا محال. والجواب أن قولكم في شيء معين أنه لا دليل عليه إما أن تريدوا به عدمه في نفس الأمر، عرفت نفس الأمر يعني خارج ذهني وذهنك المستدل والسائل، في نفس الأمر أو عدمه عندكم عند محدد. أنا قلت المستدل والسائل، أنا وإنتوا دلوقتي مش في الواقع ونفس الأمر، في نفس الأمر تريدون إما أن تريدوا به عدمه في نفس الأمر أو عدمه عندكم، فإن أردتم الأول اللي هو إيه في نفس الأمر، قلنا عدم الدليل على ذلك الشيء في نفس الأمر ممنوع، فإن تزييفكم أدلة المثبتين وعدم وجدانكم بالاستقراء دليلا عليه لا يفيدان ذلك. هو لما كناش عارفين أمريكا معناها ما كانتش موجودة، كانت موجودة ونحن نجهلها، واضح يا سادة؟ وعدم وجدانكم بالاستقراء دليلا عليه لا يفيد ذلك، يعني لا يفيد المنع في نفس الأمر، لجواز أن يكون هناك دليل لم يطلع عليه أحد. ولئن سلم شكل فعدم الدليل في نفس الأمر لا يدل على عدم المجهول نفسه، صح؟ أظن مسائل منطقي ما زال هو في مجال الاعتراض إذا لم تقبل القاعدة اللي فاتت دي. ولئن سلم يعني حتى إنك أنت ما فيش دليل خالص، فعدم الدليل في نفس الأمر لا يدل على عدم ذلك الشيء في نفسه اللي هو المدلول، القاعدة كده بطلان المدلول لعدم وجود دليل أو لبطلان الدليل. فإن الصانع تعالى، ربنا كان موجود قبل خلق العالم، وليس هناك من ينظر ولا يستدل ولا يثبت وجوده أو يثبت، لا شيء، كان الله ولا شيء معه، لكن كان موجود واضح. ويقول في صفحة كهف أخبط 23: ولئن سلم فعدم الدليل في نفس الأمر لا يدل على عدم ذلك الشيء في نفسه، فإن الصانع تعالى، يعني انعدام الدليل لا يستلزم عدم المدلول، قد يكون موجودا ولا دليل عليه حينئذ. فإن الصانع تعالى سبحانه لو لم يوجد أي موحد في العالم ولا يوجد العالم كله لم يدل ذلك على عدمه قطعا. وإن أردتم الثاني، ويقول أن غرضكم لا يوجد دليل خالص في نفس الآن ولا لا يوجد دليل عندكم، فهو فاتت الأولى. وإن أردتم الثاني فنقول عدم الدليل عندكم اللي هو الاحتمال الثاني لا يفيد ولا يدل على عدم ذلك الشيء في نفسه، في نفس الأمر مش في دماغكم أنتم، موجود ولكن لم يصل إلى علمكم إلى أذهانكم. ماشي الكلام؟ ده الاحتمال الثاني. وإلا لزم، شوف خد بالك كل حاجة بيناقشها منطقيا وعقليا، وإلا يعني وإن لم تقبل هذا إنه قد يكون الشيء وهم عدم الدليل عندكم لا يدل على انعدامه مطلقا في الواقع ونفس الأمر. ليه؟ وإلا لزم، وإلا يعني وإن لم تقبلوا هذا، هذه القاعدة، يلزم علم العوام بكل شيء، لأن كل ما ليس في الأذهان يعني معلوم وحاصل ومتحقق وثابت. إذا مهدى النقيض لفكرة إنه ما لم يثبت عندنا لا وجود له، النقيض إيه؟ كل ما لم يثبت عندنا فهو حاصل متحقق ثابت. إيه؟ طيب ما هو إحنا قلنا ده بالنسبة لمجهولاتكم أنتم، قلنا لها غير متناهية ويثبت عليه، يترتب عليه إثبات غير المتناهي والكلام اللي فات. تعال هنا بقى، هيلزم على ذلك علم العوام وكونهم جازمين عالمين وعلمهم مطابق للواقع. ما إحنا قلنا الإيه؟ الإدراك الجازم المطابق للواقع لم ينشأ عن دليل، نشأ عن دليل اللي هي اللي. فهنا بيقول إذا جوزنا كل ما لا دليل لنا عليه، طب ما هو برضو العوام ما يجهلونه هو لا دليل لهم عليه، وجوزنا حصوله وجوزنا العلم به، يبقى يلزم علم العوام وكونهم جازمين عالمين بانتفاء الأمور التي لا يعلمون دليلا على ثبوتها. ما هم برضو خالجي العوام يجهلون العلم، علم أصول الفقه، يجهلون العلم ده هو علم الكلام، يجهلون العلم بالأحكام الشرعية زي ما الإمام أبو حنيفة، يعلم أن العلم هو معرفة النفس ما لها وما عليها الواجبات والحقوق، فما يتعلق منه بالاعتقاديات فكذا، وما يتعلق بالعمليات فكذا. فالعامي لا يعلم الأحكام الشرعية، وإذا جاز لمن لا يعلم الشيء أن يقول إنه ما لا دليل على ثبوته لا يجب نفيه بل يمكن إثباته وتحصيله، يبقى إذن يلزم علم الجهلاء أو العوام بما لا يعلمون، بل يعني ذهب إلى أعلى من ذلك، وعلم الكفار كمان بما أنت كفرتهم به. ليه؟ لأنه ده هو النقيض للقاعدة، كل ما لا يجب ما لا دليل عليه يجب نفيه. أنت هتقول بقى إيه؟ إن الأمور التي لا دليل لدي عليها يجب إثباتها، زي ما قال هنا بانتفاء الأمور التي لا يعلمون دليلا على ثبوتها. هم يقولون بأن كل ما لا نعرفه نحن نعلمه بوجه ما، نحن نعلم انتفاءه ونقطع بصحة ذلك، نعلم انتفاء الأمور التي لم تثبت لدينا. نحن علماء، أنت تثبت علم الجهلاء. يا مشايخ، الاحتمال الأولاني كان عدم وجود الدليل في ذاته، الاحتمال الثاني في إثبات الكلية هو أنه لم يثبت ذلك لديكم. فبيقول وإن أردتم الثاني فنقول عدم الدليل عندكم لا يفيد. لا يفيد ماذا؟ لا يفيد نفي هذه الأشياء، مش كده؟ إذن نحن سنتشبث بأن الأشياء التي لا دليل على نفيها يجب نفيها. هو بيقول هنا العوام يجهلون الأحكام الشرعية، أليس كذلك؟ هم يعلمون الأحكام الضرورية لا شك، يشاركونك في هذا، بل بعض الحيوانات، لكن يجهلون الأحكام الشرعية ويجهلون الأحكام العقلية النظرية. فلو أنت قلت ما لا أجهله، ما لا أثبته، لا ما لا أثبته أقطع بنفيه، مش ده نوع علم؟ ما هو برضو الحكم السلبي حكم. ما لا أثبته أقطع بنفيه. نحن علماء بانتفاء الأمور التي لا دليل لدينا عليها. فإذا أنت قلت كده تبقى أثبتت علم العوام، بل أثبتت علم الكفار، لأن الكفار ليس لديهم حجة، وهم يقولون إننا نجزم بصحة أو بعلمنا بالأمور التي لا دليل لدينا. هو الأولاني كان في نفس الأمر والثاني لدينا، واضح يا مشايخ؟ نحن نجزم بأن الأمور التي لا دليل عندنا نحن عليها غير حاصلة، وبالتالي نحن علماء، نحن نعلم بانتفائها أو باستحالتها. وكذلك الكفار، نحن نقطع بأن صحة الإسلام محالة حيث لا دليل لدينا على صحته. وعلم الكفار أيضا المنكرين لوجود الصانع وتوحيده والنبوة والحشر، إذن أنت تثبت كونهم عالمين بانتفاء هذه الأمور، إذ ليس لديهم دليل على صحته أو على إثباته. وإذا أنت خدت منطوق العبارة، كل ما لا دليل عليه يجب القطع بنفيه، يبقى هم كذلك. أنت الكلام ده لسه هنرد عليه، لكن تخيلت وتصورت أو لا سنرد عليه، ده غير مسلم. فبيقول السكة دي بقى، وهذه النتيجة الخطرة، وهي إثبات علم الجهلاء بل إثبات علم الكفار المنكرين لوجود الصانع، لأن هذه الأمور منتفية لديهم حيث لم يثبت لديهم صحتها بالدليل، ليس لديهم أدلة على صحتها ولا على ثبوتها. وأيضا يلزم أن يكون الأجهل بالدلائل أكثر علما. إذا كانت المسألة إنه هو كل ما لا دليل عليه يجب نفيه، فما أسهلها. فهناك فكل الأشياء النظرية هي مجهولة له، كل الأحكام الشرعية هي مجهولة له، كل ما في الكتاب السنة هو مجهول له إن كان جاهلا أو كافرا. فهو يقول إنني أجزم بأن كل ما ليس لدي أنا عندنا لدي دليل على صحته فأنا عالم بانتفائه وليس لأحد أن يناقشني في ذلك. القاعدة بتاعتكم تقول كذلك معنا، لكن هذا كلام سيرد عليه، ولزم أن يكون الأجهل بالدلائل أكثر علما، لأن جهله بدليل أي شيء كان شكل دليل له، بناء على القاعدة بتاعتكم دليل له يوصل، لأن جهله بدليل أي شيء كان مفترض دليل له يوصله إلى العلم بعدم ذلك الشيء فهو عالم، فيساوي الجاهل العالم شكل، فيساوي الجاهل العالم فيما لا يقيمان عليه دليلا، ويزداد علم الجاهل فيما علم العالم دليلا على ثبوته. يعني معلومات العالم محدودة، لكن الجاهل أكثر حظا وأوسع معرفة، لأنه جاهل بكل شيء ولم يثبت على عنده دليل على أي شيء، وكل ما لا دليل عليه يصح نفيه منطقيا ماشي. ده كلام على وجه الاعتراض، لأن جهله بدليل أي شيء كان دليل له يوصله إلى العلم بعدم ذلك الشيء، فيساوي الجاهل العالم فيما لا يقيمان عليه دليلا، بل يزداد هنا ترقي علم الجاهل فيما علم العالم دليلا على ثبوته، أن العالم في النهاية معلومات محدودة وهي تلك التي عرفها من الأحكام وعرف أدلتها، أما صاحبنا فجاهل بكل شيء، وهذا يخول منطقيا نفي وجود هذه الأشياء التي لم تثبت عنده. فإن اعتقاد الجاهل بانتفائه لعدم الدليل عنده لما كان علما كان اعتقاد العالم بثبوته جهلا، ما هو لا يجتمعان، ده نقيضان لا يجتمعان، إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، فيكون الأجهل بالدلائل أوفر علما بالأشياء. شوف يعني الترقي، مع أنه أي العلم بالدليل قد يحدث في الاستقبال، ومع هذا الاحتمال لا مذكر لدى تشبث الإمام الرازي، أنتم معنا، ومع هذا الاحتمال لا يكون الجهل به في الحال مفيدا لليقين. القاعدة بتاعت ليس عدم الوجدان دليلا على عدم الوجود، يعني ليس دليلا قطعيا أو لا يفيد على وجه القطع، هو يفيد زي ما قلنا انتفاء الجبال الحاصلة في حضرتنا الآن وانتفاء الآساد وانتفاء كذا حق، فهمني، لكن انعدام الدليل ليس دليلا على انعدام المدلول قطعا. ما احنا بنضعف القاعدة الأولانية خالص اللي هي انعدام المدلول أو بطلان المدلول لبطلان دليله، فكلمة عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود، سواء الوجدان يعني إيه، والوجدان عند بعض الناس هي دخل عندنا دي معنا يا حضرات، يعني عدم اتضاح الدليل لبعض الناس ليس دليلا على انعدام الوجود في الواقع. افتكر مثل أمريكا، فمن الممكن أن يظهر الشيء في المستقبل، إذن هذه القاعدة اللي احنا بدأنا بها، وهو أن الأشياء التي لا دليل عليها هي مفيدة لكنها ليست على سبيل القطع، ليست حكما قطعي، ما لا دليل عليه أو بطلان المدلول لبطلان دليله لا يفيد القطع لجواز أن ينشأ في المستقبل دليل، بل لجواز أن يكون الشيء حقا في ذاته ولا دليل بالمرة، حيث لا لم يخلق الإنسان الذي يستدل كوجود الخالق أو الصانع قبل خلق العالم، فهو حق وإن لم يقم عليه دليل، لأنه لا وجود لمستدل أصلا. واضح المشايخ ولا إيه؟ يعني احنا البقلاني يقصد هذا يا سيدنا بقوله يؤذن. البقلاني عندما قال يؤذن ببطلان كلمة يؤذن نفسها تفيد أمارة مش علامة، إنها إمارة يعني ليست قاطعة. ولذلك يستشهد به أحيانا يعني في الأمور اللي هي من قبيل البدهيات أو المسلمات الستة، لكن فيما سوى هذا لا يصلح، إن المدلول باطل لعدم وجود دليل عليه، حيث إن هذه القاعدة صحيحة جملة، لكن إن أردت أنها دليل قاطع على نفي ما لا دليل عليه فلا. ويمكن زي ما بتقول إن عبارة الإمام الباقلاني يؤذن تفيد هذا إنه هو حكم جملي وليس قطعي. والله أعلم. هنا بقى أنا كتبت لنفسي حاجة لو حبيتم، يعني ما لأنها ليست حاسمة في الموضوع، حيث أنها مشكلة كبيرة جدا. نفس الأمر هو الشيء في نفسه، هو الأمر في نفسه. عارف كلام منكم يقرأ في الفلسفة المعاصرة أو الحديثة لكانت، يقول لك الشيء في ذاته حاجة، واللي في مخك ما عندنا ما عندنا نفس الشيء، واللي في ذهنك شيء آخر. يعني المعرفة والوجود، الوجود أغنى وأوسع دائرة وأكثر تعقيدا مما ينكشف للعقلاء، والشيء تعرفه. حكاية أن المعرفة ما هو فكر كانت كله فكر نقدي، نقدي يعني بيبين محدودية المعرفة البشرية، محدودية المعرفة البشرية، لأنه عبارة هو بيتكلم عن المخ ده باعتباره شبكة، أنت بتلقي شبكة على الأشياء تبينها لك، يبقى أنت بتعرف الظاهر منها، إنما اللي جواها إيه ما تعرفوش. معرفة الشيء في ذاته ده غير الفكر المعاصر. الفكر المعاصر بيقول ما فيش حاجة من الشيء في ذاته، لأنهم اكتفوا من العلم بمعرفة السلوك، روابط الأشياء بعضها ببعض بس. إنما لغة حكاية نفس الأمر أو الشيء في ذاته أو الحقيقة والماهية ما يهمنيش، فهمني؟ لكن ده لسه أدعو الله يعني أن ينصر مصر وليبيا وسائر البلاد المسلمين. أنا سألخص بسرعة عشان نختم. المراد هنا إنه القاعدة دي التي تقول إن كل ما لا دليل عليه يجب نفيه مقولة جملة، ولكنها ليست يقينية، وذلك كما علمتم لإمكان وجود الدليل في ذاته. أنا كنت قد بدأت أشير إلى فكرة وجود الشيء في نفسه والقدر المعلوم منه اللي هو الفرق بين الوجود والمعرفة ونظريات كانت في هذا، وأنصحكم بأن تقرأوا نقد العقل الخالص والعقل النظري، وقد ترجم إلى اللغة العربية من نصف قرن تقريبا، فإنه يعطيكم يعني الفكر العميق لهذا الرجل، وهو يلتقي يعني مع الفكر الكلامي في جوانب كثيرة. الفكرة إن هنا قد يحدث احتمال الدليل في المستقبل، وده اللي تشبث به الإمام الرازي كما قلنا في أدلته العشرة ضد الدليل النقلي، وقال يعني المعارض العقل المحتمل، إذا كنتم يعني من المتابعين لذلك. والشارح هنا اللي هو الشريف الجرجاني أشار إلى ذلك فقال مع هذا الاحتمال لا يكون الجهل به في الحال عندك انت مفيدا لليقين. ما تخافش على حكايه نفي الجبال الموجوده في حضرتنا ولا الوحوش ولا الكلام ده اللي هو اساس التفكير العقلي. ليه؟ لان هذا من الضروريات والضروريات لا تحتاج الى دليل. اذن مش معانا هنا، احنا بنتكلم في ما لا دليل عليه ويحتاج دليل. معانا يا سادة تثبته أو تنفيه، إنما ما تخافش على الحكاية دوك لأن ده معنى ضروري إنه لا يحتاج إلى دليل. فهنا بيقول في نهاية العقول، يعني المكتب الممرزي، أن الدليل قد يحدث في المستقبل، ما هو ده المعارض العقلي المحتمل كإخبار الشارعي. خد بالك من المثال بتاعه، لأن قاعدة الدور دي أو إن العقل والنقل وأيهما أسبق، وإن العقل دليل على النقل وأن تقديم النقل بوضع العرب أمام الكلام يهدى معانا حضراتكم. فمعناها هو بقى بيقول لك إيه، في دليل عقلي ونقلي، مقبول من الاثنين، ما قلنا استنادا واعتدادا، وفي دليل عقلي فقط وفي دليل نقلي فقط، لا سبيل إليه إلا النقل. فجاب المثال المجمع عليه، ما لا يعلم إلا بإخبار الشارع من أحوال الجنة والنار، لأن ده محل إجماع إنه لا يأتي إلا من قبيل النقل. قبل النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك معروف. ومقادير، حط خط تحت كلمة مقادير، لأن يعني هي دي المجمع عليها بين المعتزلة وأهل السنة، مش مطلق العقاب والثواب. المقادير هي المتروكة لله سبحانه وتعالى، إنما لابد له من إثابة الطائع ومعاقبة العاصي. أما المقادير نعم، فدي لا تعلم إلا من جهته، فالدليل عليها يكون سمعيا. أنت معايا؟ فهو جايب أمثلة، خد بالكم، يعني موضع اتفاق، لا يعلم إلا بإخباره زي أحوال الجنة والنار والسمعيات، ومقادير الثواب والعقاب، من هو ده الجزء الذي سلم المعتزلة بكونه لا يعتمد إلا على الدليل النقلي، ومقادير الثواب والعقاب. اقرأ باب السمع في مجلد كامل، أظن عنوانه إيه في المغني، اسمه السمعيات أو اسمه الإيه، هتلاقي يعني هناك عنوان معناه نداء مقادير الثواب والعقاب تدخل فيها، يعني يمكن أن يستدل عليها بدليل النقلي. ومقادير الثواب والعقاب فلا يكون عدم الدليل، يعني دي غير خارج حكاية المبادئ الخمسة بتاع المعتزلة. والعقاب فلا يكون عدم الدليل في نفس الأمر ولا عدمه عندنا مقتضيا لانتفاء المدلول في نفسه. طب يعني بقى أنت هتلخبط الأساس المنطقي للمعلومات اللي هي عدم وجود جبل في حضرتنا ولا أسد ولا بتاع، قال لك لا، ده ما يخش معنا، ده دي مسائل ضرورية مش يعني لا تدخل معنا. والعلم بعدم الجبل الشاهق بحضرتنا ضروري لا يتوقف على هذه المقدمة القائلة بأن كل ما دليل على ثبوته يجب نفيه ولا يجب إثباته، ملوش دخل، ما يحتاج إلى دليل أصلا، ده من المسلمات. وإلا لكان العلم بعدم الجهل نظريا لا ضروريا، وعدم المعارض وغاز مقدمة القطعية. سأترك هذا إلى المرة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرفتنا، متأسفين لتضيع الوقت. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين، يا هلا الله مش سألي نسها الطيبين وديها ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرعون ما تشابه.